جريمة المخدرات عابرة للحدود، إنه هناك حتى مزارع. تم قبض 10,000 متهم، تم ضبط ما يقارب 500 كيلوغرام من المواد المخدرة، تم ضبط ما يقارب 10 مليون حبزة. أي قناة إعلامية إذا كانت لديها معلومات مؤكدة بتقديمها عن أنه ما يقارب 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات. الآن لا يوجد تصنيع للمخدرات نهائي. مواد المخدرة الأكثر انتشاراً هي مادة الكريستال المخدرة وحبوب الكبتاجون المخدر. تراوح أعمار من 15 سنة إلى 30 سنة. أهلا بكم. العراق هذا البلد الذي كان ممرا عابرا للمخدرات، وتكاد تكون نسب التعاطي فيه شبه منعدمة. خلال العقدين الماضيين الأمر اختلف في هذا البلد الذي مرت عليه تغييرات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية كثيرة. بعد ذلك تحول العراق إلى منتج وإلى مستهلك وحتى مصدر للمخدرات بأنواعها. ما الذي تغير وما هي هذه الأسباب، وكيف من الممكن أن نقلل من تبعات هذه الآفة على المجتمع العراقي؟ هذا ما أناقشه مع السيد الحقوقي حسين التميمي، المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات في العراق. أهلا بك أستاذ حسين، وأسأل في البداية أنه لماذا تحول العراق من ممر عابر ونسب التعاطي فيه كما قلنا لا تذكر إلى منتج ومستهلك، ونسب التعاطي فيه للأسف عالية جدا، من المسؤول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكافة المشاهدين الكرام. حقيقة جريمة المخدرات هي جريمة دولية عابرة للحدود، لا تقتصر على دولة معينة. هذه الجريمة لا توجد في العراق فقط، توجد في أغلب الدول العربية والأجنبية، في الدول المجاورة، في الدول الإقليمية، الدول الأوروبية، في جميع الدول هذه الجريمة، وليست وليدة اليوم. في العراق عندما تم استلام معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري مهام عمله كوزير داخلية، تحول عمل مكافحة المخدرات من العمل الشرطوي إلى العمل الاستخباري. تم إعادة بنية المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تم اختيار الأشخاص المناسبين في هذه المديرية، تم اختيار ضابط استخبارات يشغل منصب مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، لديه خبرة في المجال الاستخباري وفي اختراق الأهداف الخاصة بعصابات المخدرات. نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عمليات أمنية استباقية لحق المتاجرين في المخدرات. طيب، نحن الآن نتحدث على عهد وزير الداخلية الحالي حتى أقل من سنة، لكن أنا أسأل عن البداية، يعني جذور المشكلة ربما هي جزء من الحل أو عن طريق نبحث عن الحل. خلال 20 سنة أو 15 سنة الأخيرة الوضع تغير في العراق، العراق لم يكن بلد منتج ولا مستهلك للمواد المخدرة، أليس هذا صحيح؟ من المسؤول عنها؟ جريمة المخدرات هي جريمة دولية، جريمة عابرة للحدود، عابرة للقارات، لا تقتصر على العراق فقط. أغلب الدول اللي موجودة العربية الأجنبية توجد هذه الجريمة فيها. عندما توجد جريمة في العراق يتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق قانون المخدرات والمطارات العقلية رقم 50 لسنة 2017. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمطارات العقلية في العراق تأسست بموجب قانون اللي هو قانون رقم 50 لسنة 2017، المادة 6 منه، تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى مديرية العامة. هو أنا أفهم، لكن أنت لم تجبني، وربما أذهب إلى محور آخر، لكن لم تجبني أنه لماذا انتشرت ولماذا تحول العراق من ممر إلى منتج ومستهلك ومصدر للمخدرات؟ أبداً، هل الأسباب السياسية، أبداً، تغير أبداً، النظام، ضعف الأمن، ما أبداً، هي الأسباب؟ أبداً، أنت حضرتك إذا تريدين تستفسرين عن العراق، العراق حالياً وفق الإحصائيات اللي موجودة عندنا مؤشرة رسمية للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية في العراق العراق لا يوجد فيه أي تصنيع للمخدرات نهائيا، وإنما توجد معلومات ترد عن تصنيع وإنتاج مخدرات، لكن عندما ترد هذه المعلومات يتم تشكيل فرق مختصة وبأوامر قضائية يتم تدقيق هذه المعلومات، وفي حال وجود جريمة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وإذا حضرتك طيب مثل قناتكم طيب الموقعة، إذا حضرتك لديك معلومات عن تورط جهات سياسية، بإمكاننا اتخاذ إجراءات قانونية فورية. لا يوجد في ملف شؤون المخدرات في العراق أي خط أحمر. إذا كانت لديكم معلومات عن أي جهة متورطة بملف طيب المخدرات، قبل أن أتحدث عن نعم موضوع بإمكاننا. لا، الموضوع احنا هذا الموضوع السياسيين من هذا الموضوع، وإذا كان لهم دور احنا أو هذا لا. الموضوع. طيب دعني، أنت تحدثت عن نقطة أنه لا يوجد أو لا توجد مصانع، هناك تقارير صحفية مثلا، هناك من يتحدث بوسائل الإعلام عن أنه هناك حتى مزارع لزراعة بعض هذه المواد خاصة في المناطق والمحافظات الحدودية، لأنها تسيطر عليها مجاميع مسلحة وهي التي تتحكم بالمشهد احنا هناك. حاليا في المديريه العامه لشؤون المخدرات والمخدرات العقليه، لا، ليس لدينا خط احمر في هذا الملف. عندما تتوفر لدينا معلومات عن اي شخص او جهه، يتم تشكيل فريق عمل باوامر قضائيه، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بشكل فوري بحق مرتكب هذه الجريمه، بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن الجهات وبعيدا عن اي شخص، مهما كان نفوذه، مهما كان عنوانه. اذا كان متورط بجريمه المخدرات، يعني تنفي وجود مصانع أو لدينا مزارع اوامر لتصنيع وتجارة لدينا وزراعة اوامر المواد لدينا المخدرة. اوامر من معالي وزير الداخليه السيد عبد الامير الشمري بدحر مرتكبي جريمه المخدرات، مهما كان نفوذ وانتماء مرتكب هذه الجريمه، وبشكل فوري دون اي قيود وبموجب الاوامر القضائيه. واذا كان حضراتكم لديكم اي معلومات عن تورط مجاميع مسلحه، جهات سياسيه، نتمنى تزودونا بها من خلال الرقم المجاني اللي هو الخط الساخن 178. حضراتكم اذا كانت عندكم معلومات عن تورط مجاميع طيب مسلحه طيب زودونا. حتى وإن كانت لوسائل الإعلام معلومات، ربما بعض وسائل الإعلام حتى تتخوف من نعم ذكر نعم اسمها بهذا الموضوع. أنت تعلم أن هناك فصائل طيب ومجاميع مسلحة مسيطرة، يعني بهذا جهد الاستخبارات، أليس هذا صحيح؟ أو أنا حتى بالنسبة لي أجهزة المخابرات. أضمن لأي شخص يقوم بالاتصال على الخط الساخن المجاني المرقم 178 بإمكانه تزويدنا بأي معلومات. ما راح نذكر أي اسمه ولا نحتاج اسمه، مجرد يزودنا بهاي المعلومات وراح نتفق. يعني الآن لدى أجهزة الاستخبارات لا توجد معلومات عن وجود مصانع أو إحنا مزارع حتى بالمناطق الحدودية، توجد نعم أو لا؟ معلومات، تتوفر معلومات دائما، لكن يتم اتخاذ اجراءات قانونيه بتدقيق هذه المعلومات. المعلومات تتقسم، هناك معلومات حقيقيه وهناك معلومات كاذبه، هناك معلومات وتجدون مصانع أو وهناك لا معلومات تجدون؟ كيديه وهناك معلومات حقيقيه. عندما يتم توفر المعلومات والدليل القاطع، يتم عرض الموضوع امام انظار القضاء وتتخذ اجراءات بشكل فوري بحق تجار المخدرات. يعني وجدتم أم لا عندما في وصلتكم هذه العراق، المعلومات؟ كانت حقيقية في المعلومات العراق أم لا؟ لغاية الآن لا يوجد تصنيع للمخدرات نهائيا، طيب وإنما تتوفر هذه طيب المعلومات مثل ما حضرتك هسه حاليا تقولين اكو مصانع. هذه تسمى معلومات، هذه المعلومات تدقق من قبل الجهات المختصة وبموجب القرارات القضائية. عندما يتم تأكد هذه طيب المعلومات، يتم إصدار قرارات قضائية ويتم تنفيذ الواجبات بحق المتورطين بهذه الجريمة. طيب بخصوص التسهيلات لبعض تجار المخدرات، بالنهاية تاجر المخدرات بهذا النفوذ وهذه القوة، لم تأتي هذه القوة من فراغ، أليس هذا صحيح؟ يعني هذا الواقع. السؤال هنا، هل هناك بعض السياسيين، أكيد ليس الكل، بعض المتنفذين ممن يمتلكون مجاميع مسلحة يحاولون الضغط على وزارة الداخلية، سواء عبد الأمير الشمري الوزير أم غيره، للإفراج عنهم مثلا، لتسهيل عملهم بدل من القبض عليهم؟ ست بصراحة، بصراحة هذا حتى حديث وإن لم جنابك، يستجب حديث الوزير. جنابك هذا حديث، يعني مع كل الاحترام لقناتكم الموجودة، هذا الحديث هو حديث مستهلك، تم تناوله في عدد من القنوات الفضائية لأكثر من مرة. في العراق لا توجد اي خط احمر في ملف شؤون المخدرات. المديريه العامه لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه تعمل على دحر المتاجرين والمهربين والمروجين ومتعاطي المخدرات في كافه انحاء في محافظه بغداد وفي اي محافظه اخرى. ولا يوجد اي خصم للمديريه العامه لشؤون المخدرات، ونتحدى اي قناه اعلاميه اذا كانت لديها معلومات مؤكده بتقديمها للمدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه، وسيتم اتخاذ اجراءات فوريه حتى لو كان هناك جهات مسلحه، حتى لو كان هناك جيوش امامنا المتورطه بملف شؤون المخدرات. الحكومه الحاليه عازمه على دحر المتاجرين بالمخدرات، ومعالي وزير الداخليه السيد عبد الامير الشمر يوجه المديرين العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه باتخاذ اجراءات رادعه بحق كل من له مساس بهذه الجريمة، طيب. سواء كان مجاميع مسلحة أو غيرها. طيب دعني أسألك عن إحصائيات نعم، هذا تتعلق السؤال، بعدد هسه هذا السؤال ما المتعاطين. فيش مهم، هذا السؤال نعم مهم، استنت على هذا السؤال. طيب وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي وحتى القضاء الأعلى تحدثوا عن أنه ما يقارب 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات، وليس نتحدث عن الإدمان فقط التعاطي. صدم بصراحة الشعب العراقي بوقت هذا التصريح، أود أن تؤكد لي هذه المعلومة من جديد، فعلا هذه النسبة؟ بعد ما تولى معالي وزير الداخليه السيد عبد الامير الشريفي مهام عمليه، ولغايه الان تم القبض بجهود استثنائيه وبعمليات امنيه استخباريه سريه على ما يقارب 10,000 متهم بجريمه المخدرات. هذا الرقم 10,000 متهم بجريمه المخدرات هذا ما اجى اعتباطا، وانما اجى بجهود استثنائيه بسهر الليالي بتدقيق المعلومات والتحري عن المعلومات التي ترد بخصوص جريمة المخدرات، وأسفرت هذه الجهود عن القبض على ما يقارب 10,000 متهم بجريمة المخدرات. تم إصدار الأحكام القضائية بتجريم ما يقارب 5,000 مدان بجريمة المخدرات، تم ضبط ما يقارب 500 كيلو غرام بتهمة الاتجار بتهمة بالمخدرات. التجارة والتهريب والترويج والتعاطي. تم ضبط ما يقارب 500 كيلوغرام من المواد المخدرة، تم ضبط ما يقارب 10 مليون حبة من حبوب الكبتاجون ونسبة المخدرة. التعاطي هل هي بنسبة من الشباب تحديدا يقدر أو تقدر النسبة حاليا ب50% من الشباب العراقي يتعاطون موضوع نسبة المخدرات؟ تعاطي المخدرات حاليا عام 2023 تم مكافحة المخدرات بشكل استخباري، والحكومة الحالية عازمة على دحر المتاجرين بالمخدرات. لذلك عملت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية باتجاهين، اتجاه ضبطي أمني لردع ومنع تجارة المخدرات، وهذا ما تحقق خلال هذه الأشهر، يعني نسبة هذه المرة الثالثة إذا تسمح لي نسبة اللي هو 50%. اتجاه توعوي تثقيف لتوعية المجتمع العراقي طيب من خطر آفة المخدرات. أكيد هذا هو وعدنا خلال أسبوع أهم مكافحة موضوع. المخدرات، الأسبوع الماضي عندنا أسبوع مكافحة المخدرات، تم إقامة ندوات تثقيفية في كافة قيادات الشرطة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى بحضور عدد من السادة المحافظين وعدد من السادة مدراء مديريات الصحة في كل محافظة وشيوخ العشائر العراقية الأصيلة وعدد من شيوخ وأئمة المساجد في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. تم إعلان البراءة من كل متعاطي يقوم بتعاطي المخدرات ولا يلتجئ إلى المستشفيات والمراكز المختصة بعلاج المدمنين. طيب سأعود لك أستاذ حسين لإكمال الحديث حول نفس هذا الموضوع، لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نعود لنستكمل حوارنا مع الأستاذ حسين التميمي المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات في العراق. أهلا بك أستاذ حسين من جديد، وأسألك من خلال متابعتكم وعملكم خاصة بعهد وزير الداخلية الأخير عبد الأمير الشمري للمحافظات ومحاولة القبض على المتاجرين والمتعاطين، ما هي أكثر محافظة في العراق من حيث التعاطي وحتى المتاجرة؟ أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية عمليات أمنية استباقية بحق المتاجرين والمهربين والمروجين ومتعاطي المخدرات في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى. عمليات أمنية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على ما يقارب 10,000 متهم بجريمة المخدرات في مختلف محافظات ومناطق العراق. جريمة المخدرات لا تقتصر على محافظة واحدة فقط. تم إلقاء القبض في محافظة البصرة، في محافظة الأنبار، في محافظة الديالة، في أغلب المحافظات العراقية تم إلقاء القبض على المتاجرين بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتم ضبط كميات كبيرة من هذه المواد، تقريبا 500 كيلوغرام من المواد المخدرة بمختلف الأنواع، وما يقارب 10 مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة. إذا قارنين المواد المضبوطة خلال 6 أشهر من عام 2023 راح تجيها هي أضعاف السنوات السابقة اللي هي عام 2022 و2021. هذا لا يعد مؤشر للخوف من جريمة المخدرات في العراق، وإنما مؤشر إيجابي جهود أكثر يعني خلال هذه السنة الأخيرة. كلما نعم العلاقة طردية كلما كانت مكافحة المخدرات مكافحة جدية ومكافحة حقيقية، مكافحة تعمل على مدار 24 ساعة دون ملل دون كلل، تسفر عن إلقاء القبض على هذا الكم الهائل من المتاجرين في المخدرات وعلى وضبط هذه الكميات. عندنا حاليا خطط استخبارية تم وضعها من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري طيب لدحض المتاجرين بالمخدرات، وعازمون على أن يكون عام 2023 عاما لدحض المتاجرين بالمخدرات. طيب لدينا القدرة والاستعداد والإمكانية على مكافحة المخدرات ليس محليا فقط في العراق وإنما إقليميا ودوليا. لدينا تواصل مع الأجهزة المختصة في ملف المخدرات في الدول العربية وفي الدول الإقليمية وفي الدول الأوروبية. تم الإعلان عن المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات في محافظة بغداد بحضور عدد من الدول الإقليمية، الدول العربية، الدول الأوروبية. خلال هذا المؤتمر تم وضع معاهدات وتم إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات بغية مكافحة المخدرات بشكل عالي المستوى. طيب بالنسبة لمراكز التأهيل المتعاطين تحديدا، هل توجد مراكز تأهيل كافية؟ إذا تحدثنا مثلا عن بغداد كالعاصمة، كالبصرة مثلا مدينة نعم. كبيرة، محافظة لأول الأنبار مرة أيضا بها نسبة تعاطي نعم. ليست بالقليلة، حدثني عن هذه النقطة. لأول مرة في تاريخ العراق يقوم معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري باستحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء واستحصال موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء مصحات تابعة إلى وزارة الداخلية، بعد ما تم تخصيص معسكرات وزارة الدفاع وتحويلها إلى مصحات تابعة إلى وزارة الداخلية. خلال هذه المصحات يتم عزل متاجري المخدرات عن متعاطي المخدرات، يعني متعاطي المخدرات عندما يتم إلقاء القبض عليه سيتم وضعه في هذه المصحة التي تم تأهيلها من قبل الحكومة الحالية ولأول مرة في تاريخ العراق يوم 26/6 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. 26/6/2023 تم افتتاح مصحة الأنبار لتأهيل متعاطي المخدرات، وتم طيب افتتاح مصحة النجف الأشرف، وتم افتتاح مصحة كركوك لتأهيل متعاطي المخدرات بالتعاون مع وزارة الصحة. هذه المصحات هي حاليا تابعة إلى وزارة الداخلية، إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية. توجد في العراق أيضا مراكز لتأهيل متعاطي المخدرات، وهذه المراكز تابعة إلى وزارة الصحة استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المخدرات والمخدرات العقلية. من المادة 40 من هذا القانون لا تقام دعوة جزائية بحق متعاطي المخدرات في حال لجوء إلى هذه المراكز لتلقي العلاج. يعني متعاطي المخدرات في العراق ضمن القانون إذا ولدت عنده القناعة أنه يلتجئ إلى مركز علاجي لغرض العلاج ويقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج، إن أنا لا لا تقام عليه يعامل دعوة كمجرم جزائية. مثلا. لا يعتبر مجرم، وإنما يعتبر مريض نفسي يتم معاملته معاملة حسنة، ويتم تأهيله ومعالجته، ومن ثم يذهب إلى المنزل. لكن جيد. متعاطي المخدرات إذا امتنع من تقديم نفسه لغرض العلاج، هنا يتم محاسبته وفق القانون، المادة 32 من قانون المخدرات والمخدرات العقلية رقم طيب 50 لسنة أستاذ 2001. حسين، على سيرة أنواع المواد المخدرة، ما هي أكثر مادة رائجة في العراق كتعاطي وكبيع ومثلا متداولة في العراق؟ من المواد المخدرة عندنا أكثر من مادة منتشرة عالميا، ليس في العراق، نعم. يعني حتى بلدان في بلدكم توجد جريمة مخدرات، ولكن يتم مكافحة في كافة البلدان جريمة المخدرات بالتأكيد. منتشرة، تمام. لكن في العراق المواد المخدرة الأكثر انتشارا هي مادة الكريستال المخدرة طيب. وحبوب الكبتاجون المخدرة. تم التركيز على مكافحة المخدرات وضبط هذه المواد وضبط المتاجرين بها. عندنا حبوب الكبتاجون تم ضبط ما يقارب 10 مليون حبة من حبوب الكبتاجون خلال 6 أشهر من عام 2023. إذا تقارنين كمية المواد المضبوطة من حبوب الكبتاجون المخدرة في 6 أشهر من عام 2023 لعام 2022، عام 2021 راح تلقيها أضعاف المواد التي ضبطت سابقا. هذا دليل واضح على عزم الحكومة الحالية، دولة رئيس الوزراء، معالي وزير الداخلية، عزم متواصل، إصرار متواصل على مكافحة المخدرات ودحر المتاجرين بها. من أين دخلت هذه، يعني مثلا من أتحدث عن الشريط الحدودي الذي يربط العراق بالدول المجاورة؟ نحكي بصراحة، إذا نبغى نتحدث الحديث السابق ما راح نوصل هسه، منا انا اسبوع كامل نبقى نتحدث جريمه المخدرات ما يخلص الحديث، لكن نخلي المشاهد يستفيد، خلي المتلقي يستفيد من هذا البرنامج، تمام؟ جريمه المخدرات هي جريمه عابره للحدود، تدخل من الدول المجاوره، دول شرق العراق، دول غرب العراق، دول شمال العراق، دول جنوب العراق، تدخل من الدول الى العراق. لكن هذا لا يعني عندما يتم دخول المخدرات من دوله معينه، هذا لا يعني أنه هذه الدولة هي من تصدر المخدرات وهي من تنتج المخدرات، بالعكس عندنا الدول المجاورة اللي هي متعاونة مع المدير العام لشؤون المخدرات لدحر طيب. المتاجرين بالمخدرات، وتم إبداء التعاون والتواصل بشكل أسبوعي بين العراق وبين الجمهورية الإيرانية الإسلامية وبين كافة الدول، المملكة العربية السعودية، تركيا، سوريا، الأردن، كافة الدول العربية، لبنان. تم تعاون الأجهزة المختصة في ملف مكافحة المخدرات على إنشاء وتكوين قاعدة بيانات، ويتم التواصل هو بشكل بما أنك أسبوعي. تحدثت عن قاعدة البيانات، ولماذا أسأل عن مثلا عن أرقام، عن أسماء؟ بالنهاية نريد نحن قاعدة بيانات أيضا، مثلا عن نسبة المتعاطين، أبرز الأنواع المتواجدة يتم التعاطي بها في العراق، من أي دولة أكثر تدخل مثلا هذه المواد المخدرة. بالنهاية هو لا يتم الحديث هنا لاستهداف شخص بعينه أو دولة بعينها أو جهة بعينها، يعني بالنهاية نحن نريد معلومات دقيقة. المعلومات الدقيقة هي وضحتها لك أنا أكثر من مرة، وضحت لك أنه جريمة المخدرات ممكن أنه في الدولة اللي أنتم ساكنين بها تتواجد جريمة المخدرات، ممكن تدخل من الدولة المجاورة، مثل ما العراق تدخل به مخدرات، مثل ما دولتكم أيضا تدخل بها مخدرات من الدول المجاورة، ممكن دولتكم أيضا تطلع من عندها مخدرات للدول المجاورة أيضا. يعني احنا مو معناتها انه المخدرات فقط تدخل للعراق، ممكن لا انها لا لا، تدخل بس هو للعراق. البرنامج هو يتحدث عن الشأن العراقي، فلذلك نحن لا نتحدث عن لا لا، احنا بدنا نحكي عن عن جريمه العراق تحديدا، ولكن هي كما قلت هي جريمة دولية وشبكات جريمه دولية دوليه عابره عابرة عابره للحدود. للحدود، قبل يعني هي الفاصل جريمه عابره للحدود. سألتك عن نقطة أود أن تجيب عليها باختصار قبل أن أختم. تؤيد ما قاله وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي عن أنه نسبة المتعاطين بين الشباب تصل إلى 50%؟ حاليا وزاره الداخليه العراقيه الحاليه اللي هي بالحكومه الحاليه، وزاره الداخليه اللي راسها السيد عبد الامير الشمري، نعم. عملت على مكافحه المخدرات عمل استخباري وليس عمل شرطوي. عندما تم فت ارتباط المديريه العامه لشؤون المخدرات، المديريه العامه لشؤون المخدرات والمخدرات العقليه سابقا كان ارتباطها بوكاله الوزاره لشؤون الشرطه، عندما تولى الآن وزير تغير داخلية سيد الوضع. عبد الأمير الشمري، تم ارتباط المديرية العامة لشؤون الفتك بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تحول العمل طيب من عمل شرطوي إلى عمل استخباري. الإحصائيات اللي عندنا فيما يتعلق بمتعاطي المخدرات، عندنا كإحصائية أكثر الأشخاص نسبة لمتعاطي المخدرات من فئة الشباب اللي تتراوح أعمار من 15 سنة إلى 30 سنة. هذا مؤشر عندنا طيب في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية. عمل مكافحة المخدرات على مود إحنا خلينا نتحدث كلام دقيق، أما إذا إحنا نتحدث بنسب معينة بدون دقة صراحة المشاهد ما راح يستفيد. هذا كلام العثمان الغانمي والله يا أستاذ مكافحة حسين، المخدرات، ليس كلامي يعني. مكافحة المخدرات في العراق، أكثر الأجهزة الأمنية تعمل على مكافحة المخدرات في طيب العراق، في محافظة بغداد وقيادات طيب طيب الشرطة والشرطة الاتحادية وقيادة قوات حرس الحدود والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، جميع هذه الأجهزة، الهيئة طيب الوطنية العليا لمكافحة المخدرات اللي تأسها سيد معالي وزير الصحة. عندما يتم جمع إحصائيات هذه الأجهزة في ملف مكافحة المخدرات، سيتم الوصول إلى نسبة المتعاطي طيب المخدرات بشكل دقيق ويستند إلى إحصائيات رسمية. أما كحديث حاليا أنا لا أستطيع الإجابة عن نسبة متعاطي المخدرات في العراق، لأنه لازم يجب أن تتوحد كافة الجهود البيانات التي الاستثنائية تصلكم التي من بذلت من قبل كافة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، وراح نقدر نوصل للنسبة الحقيقية. أما حاليا في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمخدرات العقلية اللي أنا المتحدث الرسمي باسمها، حاليا المؤشرات اللي عندنا رسميا انه نسبة التعاطي عند فئة الشباب اللي تتراوح اعمارهم من 15 سنة الى 30 طيب سنة هم الاكثر تعاطي للمخدرات. للمخدرات. شكرا لك الحقوق حسين التميمي، المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات في العراق، على هذه المعلومات وهذا الحوار. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة من برنامج بالعراقي، في أمان الله.